سأل السائل الكريم عن تأخير الزكاة لشهر أو بعد أو أكثر بقليل، يقول لعدم توفر المال لدي، أن يعرض تجارة ولا يتوفر. ينبغي لك أن تبادر ما وجدت إلى ذلك سبيلا، وإذا اضطررت للتأخير لعدم وجود المال فسجل ذلك وأشهد عليه لئلا توافيك منيتك وأنت لم تخرج زكاتك. يعني إذا اضطررت إلى هذا، ما عندك سيولة في وقت معين حاصرك الوقت، فعليك أن تكتب ذلك وأن تشهد عليه بأن في ذمتي زكاة قد حل موعدها في الوقت الفلاني، حتى يكون من يخلفك يقدمها على كل شيء لو قدر الله عليك أجلك. وأنبه إلى شيء هنا، البعض من الإخوة يقول أنا أؤخر من أجل أن أخرجها في رمضان. لا يا عبد الله، الزكاة لها وقتان، إما حولان الحول أو ملك ما تجب فيه الزكاة من وقت الحصاد والجذاذ ونحو ذلك. نعم.